إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بدي بيننا الذين آمنوا الأشياء اللي تخليني أستصحب الإيمان في من أرى هذه الصفات. الإيمان ده شعب كتير، إنما يكاد يكون الوصف والسمة الغالبة إقامة الصلاة. ليه؟ قال لك لأن أركان الإسلام قلنا إنها كام؟ خمسة. طيب لازم نفهم كده، قول هي الإسلام على خمسة. ما دام الإسلام مبني على خمسة يبقى الخمسة دي هي الإسلام. ده الإسلام دي الدعائم، الخمسة دي الدعائم الأساسات المسلحة. لكن البيت فيه غرف وفيه أشياء كتيرة أوي، تبقى دي الأساس والإيه؟ والدعاء على الأول. إذا ما نظرت إلى الأركان وجدت زي ما قلنا زمان، شوف تاريخك مع الأركان دي، كنت تجد أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أيكفي أن تقولها في العمر مرة واحدة؟ وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتأتي الزكاة. طب أنا فقير ما عنديش مال أدفع عنه زكاة، ولا زكاة بيبقى يوم في السنة وينقص، حتى اللي عنده يوم في السنة يعملها مش كده؟ طب والصوم رمضان مريض ولا مسافر ولا ما طيقش الصوم مبهدل مش كده؟ طيب بحيث إذا من استطاع إليه سبيلا. الله، إذا كل المسائل دي أركان إسلام، إنما هي أركان المسلم؟ لا. ما المسلم يبقى مطلوب منه ايه بقى دايما؟ الصلاة، لان ذيك هيقولها مرة واحدة، تبقى الصلاة هي دي اللي ايه؟ هي ودي اللي بتتكرر. ولذلك يقول لك الفرق بيننا وبينهم الايه؟ ما تقدرش تقول الزكاة ولا الصيام، لان يمكن عايز يكون في غير رمضان مش كده؟ ما هوش موسم حج، ما بيحجش، ما عندوش مال عشان يزكي. قال اشهد ان لا اله الا الله بعيد عني. الله طب انا اعرف الحكايه دي ايه بقى؟ ازاي اعرفك؟ ساعة الصلاة خلاص؟ ولذلك لا تسقط الصلاة ابدا ابدا، كل دي تسقط عن الانسان، انما الصلاة ما تسقطش. نصلي واحنا قيام، نصلي واحنا قعود، نصلي واحنا على ايه؟ جنوبنا، شنو؟ نصلي واحنا مش قادرين نحرك ابدا اي حاجة، نصلي بالايمان، ما اقدرش اهز راسي، بصلي بالايه؟ بعينيا. ما اغفرش عينيا والعياذ بالله، في شلل ما بيخليش عينيا تربط ولا اي حاجه، يقول لك صلي بالخواطر وبالوعي. ما فيش وعي، سقطت الصلاه. مش سقطت لانك تقدر عليها، لانك انت خلاص ما دام ما فيش وعي انتهت المساله. الله، تبقى هي دي الصلاه. ولذلك قال ايه؟ والذين امنوا الذين يقومون الصلاه، يقيمون ايه؟ الصلاه. وبعدين قال يؤتون الزكاة. ليه؟ أما قالك لأن إيتاء الزكاة ده معناه تعدية أثر حركتك لغيرك، تعدية أثر الحركة لمين؟ لغيرك. وما دام أثر حركتك اللي بتجمع به مال، كونك تجود بمال نتج عن أثر حركتك ده يدل على إيه؟ على إنك أنت. وبعد ذلك قال وهم راكعون. وهم راكعون دي يعني هل هو الركوع السلاحي ولا الركوع بمعنى خاضعون؟ خاضعون لكل ايه؟ لكل تكاليف منهج الله، او انها نزلت في حالة خاصة، حينما دخل انسان المسجد وسأل مش عارف صدقة محدش اداه، فسمع علي ان واحد يقول انا اشهد الله انني جيت في مسجد رسول الله وطلبت صدقة ومحدش اداني. طب يا شيخ انشغل بالصلاة، انشغل بالصلاة. فقالوا يعني الرواية اللي جت قالت ان سيدنا الامام علي كان في ايده خاتم، فمد يده وهو يصلي بحيث يراها الرجل، واشار له كده اشارة يعني ايه، فراح واخد منه الايه؟ الخاتم. فقال لك ده دي المنتهى، ان يعني كونه في الصلاة وان كانت حركة خفيفة قبلها وتود ايه؟ وهم ايه؟ وهم راجع او وهم خاضعون. ويبقى الركوع معناه الايه؟ الخضوع. يجي يقول لك فلان انا لازم اخليه يجي راكع، يجي راكع يعني يجي عامل كده ولا يجي خاضع؟ يعني ما يجي خاضع.